إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا غني يا حليم، يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، إني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. هنيئاً لمن عرف قدر هذا الشهر الكريم، هنيئاً لمن عظم هذا الشهر الكريم فقام ليلة مناجاة وقيام وذكر وقراءة القرآن وقيام الليل واستغفار وصلاة. هنيئاً لمن عمر ليله بطاعة الله وتحرى أن يصلي التراويح في بيوت الله، وأن يختار الإمام الأخشع والأقرأ، فلا يختار الإمام الذي يغني ويطرب وصوته جميل. هنيئا لمن أمضى نهاره بطاعة الله صياما وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا وارتباطا بالله سبحانه وتعالى، الذي لا ينبغي للصائم أن ينسى ربه في نهار أو في ليل رمضان. فوالله ما علمت عبادة أعظم من الصيام تقرب إلى الله وتوصل بالله سبحانه وتعالى. فالصيام من أعظم العبادات التي تقربك إلى الله وتوصلك بالله وتربطك بالله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للصائم أن ينسى الله، بل إن نسي الله وغفل عنه ففي صيامه خلل، ففي صيامه خلل ينبغي عليه أن يصححه. فالصائم دائم التذكر لله، دائم الوصل بالله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات نهاره أو ليله. هنيئاً لمن كان كذلك فحظي بالمغفرة الشاملة، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئاً لمن كان كذلك ف فقام رمضان، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لمن عرف هذا الشهر فعظمه، وتعظيمه إنما يكون أيها الأحباب الكرام بالإقبال على الله بالطاعات واغتنام الأوقات وعدم ضياعها باللهو واللغو والرفث. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تعظيم رمضان إنما يكون بترك المعاصي والابتعاد عن السيئات والابتعاد عن الجرائم والفظائع والكبائر. فوالله ما كبل الله مردة الشياطين إلا من أجلكم أيها الصائمون، ما سفرت الشياطين إلا من أجلكم. ثم بعد ذلك تراكم تعصون الله وتسفكون الدماء وتنهشون الأعراض وتأكلون أموال الناس بالباطل. فوالله أيها الأحباب ما هذا هو الصيام الحق، هذا ليس بصيام عند الله. فوالله ما كبل الله هؤلاء المردة من الشياطين إلا من أجل أن ترتدع عن المعاصي وتبطل المعاصي وتقبل على الله سبحانه وتعالى. ما كبل الله الشياطين إلا من أجل أن تنتصر على عدوك. 11 شهراً وهو ينتصر عليك ويتعزز بك ويغررك، فجاء هذا الموسم من أجل أن تنتصر عليه، من أجل أن تشعر بلذة النصر على عدوك إبليس، على أعتى الأعداء لرب العالمين إبليس. فماذا تقول أيها العاصي الذي لم ترعوي في شهر رمضان عن فعل السيئات وعن فعل الجرائم والفظائع، كأنه يعلن أنه شيطان من شياطين الإنس، لأن شياطين الجن مصفدة موصدة. فلماذا ترتكب أنت المعاصي؟ إذن أنت شيطان من شياطين الإنس، نسأل الله العافية. فإن كنت كذلك، وأخشى ولا أتمنى لنفسي ولا لك أخي الحبيب أن تكون لذلك، فوالله أنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. فرمضان موسم للمغفرة، رمضان أسباب المغفرة فيه كثيرة، وأنت تحرم نفسك من المغفرة. أبواب السماوات مشرعة للرحمات، وأنت تحرم نفسك من هذه الرحمات. فمن لم يغفر له في رمضان فمتى سيغفر له؟ من لم يغفر له في رمضان متى سيغفر له؟ لذلك أخي الحبيب، راقب نفسك، راقب قلبك، استشعر روحك، هل أنت مقبل على الله؟ لقد مر نصف شهر رمضان تقريبا، راقب نفسك، راقب أعمالك، هل أنت على خير؟ هل قلبك موصول بالله؟ هل علاقتك بالله قوية؟ هل أنت مرتبط بهذا الرب العظيم تعظيما وإجلالا وذكرا وتوكلا ومحبة وخوفا؟ فإن كنت كذلك فهنأ، فأنت على خير، فاستمر على ذلك وازدد من الطاعات والحسنات حتى تحظى بالجائزة الكبرى بعد رمضان. وإن كنت على غير ذلك ف فتستطيع أخي الحبيب أن تتدارك الأمر. أمامك موسم من أعظم مواسم الدنيا، العشر الأخير من رمضان، وفيه ليلة من ليالي القدر، ليلة القدر، وهي ليلة بعمر كامل، خير من ألف شهر. فعبادة ليلة بعبادة عمر كامل وأكثر، وهي تكون في الأيام المفردة من العشر الأخير، ليست في السابع والعشرين فقط، وإنما قد تكون في الواحد والعشرين أو الثالث أو الخامس أو السابع أو التاسع. فتحرى ليلة القدر حتى تحظى بعبادة عمرك كله. أخي الحبيب، والله إن الأيام سريعة تمر كمر الريح. لذلك وصف الله شهر رمضان بأنه أياما معدودات، إشارة إلى سرعة انقضائه. فلا ينبغي للمؤمن الحريص على نجاة نفسه إلا أن يتحرى ويغتنم هذه الأوقات، فلا يضيع ثانية من الثواني إلا وهو يطيع الله، فلا تمر عليه ساعة من الساعات وإلا وهو مقبل على الله. فهذه أيام طاعة، وهذا موسم خير، فأقبلوا على الله وعودوا إليه وتوبوا إليه، وأظهروا لربكم أنكم تستحقون المغفرة وتستأهلون هذه المغفرة، حتى يرى الله صدق قلوبكم فيغفر لكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المغفور لهم في شهر رمضان. توبوا إلى الله واستغفروا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين يا أمان الخائفين، فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أمرضنا وما أحزننا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على رضاك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان،